ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.